الحمد لله رب العالمين يا رب. يا رب اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا واسمعنا فيه ما يسر نفوسنا وثبت علينا ديننا وعقولنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله ينزل كل يوم على حجاج بيته الحرام 120 رحمة 60 للطائفين 40 للمصلين 20 للناظرين الى البيت الكريم. فوحد الكريم. الهي الهي الهي تنزل كل يوم على حجاج بيتك 120 رحمة مع ان رحمة واحدة من رحماتك تملأ الارضرية مع ان نظرة بنور رضاك تجعل الكافر وليا. 120 رحمة 60 للصائفين 40 للمصلين 20 للناظرين. حتى النظر الى بيتك الكريم عبادة. حتى النظر الى بيتك الكريم عبادة. الطائفون لهم 60 رحمة والمصلون لهم 40 رحمة والناظرون لهم 20 رحمة. الهي الهي الهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى مولى الجميع. الهي الهي الهي نجنا من كل كرب بهدي المصطفى خير الجميع. وهب لي في مدينته قرارا ورفقا ثم دفنا بالبقيع. ايها الموحدون من الرحمن من الرحيم من الملك من القدوس من السلام من المؤمن من المهيمن من العزيز من الجبار من المتكبر من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من الحليم من الكريم من الرشيد من الصبور من الشكور من الغافر من الغفور من الغفار من الرزاق من الوهاب من التواب من الواسع من الجامع من الوارث من الوارث من الوارث من الباعث من الباقي من الدائم من الحكيم من الحكم من الحاكم من العدل من الواجد من الماجد من الواجد من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد. وحد الواحد إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي إذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن آدم فقل يا الله، إذا تنكر لك الخلق يا ابن آدم فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله يا الله يا إلهي، زادي قليل، أنا زادي قليل، أنا زادي قليل ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي، أنا زادي قليل، زادي قليل ما أراه مبلغي، ألزاد أبكي أم لطول مسافتي، أتحرقني بالنار، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين رجائي فيك، أين محبتي، أين رجائي فيك، أين محبتي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله يقول في حديثه الشريف: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة، من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة، كتب الله له براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق. 40 صلاة إذا صليتها في مسجد إمام الأنبياء كتب الله لك براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبرئت من النفاق، إكراما لمن؟ لسيد الأنبياء. سيدي يا أبا القاسم، يا حبيب الله، يا نور القلب، يا نور قلبي، يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوب، نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف، وفيه الطهر والكرم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف، فيه العفاف، وفيه الطهر والكرم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم، وما لاحت على الأيك الحمائم، وأما بعد. العقيدة أربع بشريات نزلنا على سيد الأنبياء، فما هي ومتى؟ ما هي البشريات الأربع؟ ومتى نزلت على سيد الخلق وحبيب الحق؟ أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس 85 بعد 103 أجيب عن هذين السؤالين، ولكن لكي أجيب عنهما فإن لهما خيوطا تمتد عبر التاريخ. فاسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل الآن على جناح السرعة إلى رسول الله، إلى المدينة المنورة. فقد أذاعت وكالات الأنباء الإسلامية في العام 10 من الهجرة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيتوجه إلى مكة لأداء حجة الوداع، وسيكون هو رئيس البعثة. وهل هناك رئيس إذا كان هناك محمد؟ لا، لا عظيم من البشر غير محمد. الحبيب عليه الصلاة والسلام الآن يرتدي ثياب الإحرام رداء وإزارا، وفي مكان يسمى ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة. أرى السيد الجليل رسول الله يركب ناقته الخصواء، وإذا ما ذكرنا ناقته القصواء فإنها أشرف بالتاريخ من أساطيل أمريكا، وأشرف بالتاريخ من دبابات إنجلترا، وأشرف بالتاريخ من مدفعية ألمانيا، أشرف بالتاريخ من صواريخ روسيا، أشرف بالتاريخ من طائرات فرنسا، لأن هؤلاء جميعا يعملون للخراب والتدمير. وصاحب الناقة محمد كان يعمل للبناء والتعمير. فصلوا على البشير النذير. الركب يتحرك، وأرى أمامي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألق النور على جبينه، وتتلألأ الأضواء على محياه. والله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. أرى أمامي الموكب يتحرك يشق بطول الصحراء، أرى عن يمين المصطفى أمواجا بشرية تتلاطم، وأرى عن شماله كذلك، وأرى عن أمامه كذلك، وأرى من ورائه كذلك 114,000 من موحدي. لا إله إلا الله. موكب التوحيد، موكب التوحيد برئاسة رافع لواء التوحيد. إنه العظيم الذي نشر ألوية الرحمة على الأرض. لم يكن جبارا من جبابرة الأرض، ولم يكن جبارا شقيا ولا حاكما عصيا، لم يكن كساكن البيت الأبيض وقلبه أسود، ولم يكن من قياصرة الكرملين الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، لم يكن صاحب قصور ولا استراحات، إنما كما قال فيه رب الكائنات: من الله ليس لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. لم يكن صاحب الصراحات ولم يكن يأخذ الحكم وجاهة ولا نزاهة، انما كان متواضعا في غير ذل، مترفعا في غير كبر. ولما اراد ربك ان يستخرج له صحيفة سوابقه وفي شهوة تشبيه وتحقيق شخصيته، لما اراد ربك ان يستخرج لحبيبه محمد تحقيق شخصيته لخصها في كلمة واحدة: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة، نحن الان على مشارف مكة فكرمها الله، وقد قطعنا الطريق وقدره 500 كيلو مترا من المدينة الى مكة، وارى امامي هذه الامواج البشرية التي انسابت على وجه الارض تغسل الارض من ارجاسها وادناسها وانجاسها، تغسل الارض بامواجها وبحرها الطهور. ان هذا البحر هو سيد المرسلين، وهل هناك اطهر من ماء البحر؟ انه النبي، انه النبي في تواضعه يدخل الان امامي، يدخل المسجد الحرام من باب السلام. اراه الان متوجها في خطى وايده ثابته، يتحرك على وجه الارض، يتحرك بخطاه الوئيده الثابته متوجها الى الحجر الاسود. تعالوا لنرى حبيب الله محمدا وهو يضع شفتيه على الحجر. ان في الاسلام حجرين، احدهما يلثم والاخر يرجم، حجر يقبل وحجر يرجم. لماذا؟ اما الحجر الذي يقبل فهو رمز الى اننا نحب الخير للناس جميعا، فهذا الحجر قطعة من الارض لا يزيد عن الارض شيئا، الا اننا نضع شفاهنا عليه لنعلن للبشرية جمعاء ان الاسلام يحب الخير للناس اجمعين. واما الحجر الذي يرجم فهو رمز لابليس الذي عرض للخليل ابراهيم وهو متوجه ليذبح ابنه اسماعيل، عرض له في هذا المكان وقال له: ان الذي اتاك في المنام شيطان وليس وحيا من الله. فرماه ابراهيم، رماه ابراهيم بالحصى في هذا المكان. فنحن نرجم هذه الاحجار لنعلن للبشرية جمعاء اننا نفارض الشر في كل مكان، حتى ولو كان حجرا لا يعكس، ما دام رمزا للشر. الحبيب يقبل الحجر، وارى دموعه الطاهرة الزاكية، اراها تسيل على وجنتيه الشريفتين، وعمر واقف بجانب الرسول، عمر العملاق، عمر الفاروق، عمر العظيم الذي رباه اعظم الرجال. عمر الذي لما حضرته الوفاة وهو حاكم كسرى وقيصر الذي طوق بذراعيه اكبر امبراطوريتين على وجه الارض الفرس والروم. ومع ذلك لما نام على فراش الموت قال لابنه يا عبد الله يا عبد الله ارفع رأسي عن الوسادة ووضع رأسي على الارض لعل الله ينظر الي فارحمني. عمر عمر ليس كلاما يقال. عمر مدرسة. عمر عقيدة وعمل. عمر ليس كلاما. فمن يباري ابا حفص وسيرته او من يحاول للفاروق تشبيهه يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. عمر تقول له ام كلثوم زوجه بنت فاطمة بنت رسول الله نفسي تشتهي قطعة من الحلوى. فينظر عمر حواليه ويسألها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها. فتقول له لقد وفرت ثمنها من مصروفنا اليومي. فماذا يقول لها؟ يقول لها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لبيت المال رديها. قومي لبيت المال رديها. عمر لم يكن عند عمر مباحث ولم يكن عند عمر مرشدون سريون ولا مرشدات سريات. احضروا دخول النساء في بيوتكم في هذه الايام السود فان كثير من النساء يرتدين الحجاب احيانا ويدخلن البيوت ليكتبن التقريرات. نحن في ايام ما راينا اسود منها على وجه التاريخ. اخوك يكتب فيك تقريرا وابوك كذلك والدنيا اصبحت تئن من الصلب. فاللهم ارفع عنا هذا البلاء يا رب العالمين. الرسول يبكي وعمر يسأله ما يبكيك يا رسول الله؟ فيقول له الحبيب هنا تسكب العبرات يا عمر. انها ذكريات. انه شريط طويل يمتد عبر الزمان الثالث يمتد الى ابراهيم. والرسول يتذكر هذه القرون الخاليات. ايها الاخوة الاحباء يطاف الرسول الان بالبيت 7 مرات ويخرج من باب الصفا ويشرب من ماء زمزم ويسعى بين الصفا والمروة ويتوجه في اليوم 8 من ذي الحجة اي في مثل هذا اليوم يتوجه الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ويتوجه في اليوم 9 اي غدا الى عرفات الله. الحبيب محمد الان في مسجد نمرة يلقي خطابه. اسمعوا الى خطاب المصطفى. لم يكن من هواة الكلام انما كان من عشاق العمل. لم يكن يحب الكلام الكثير والوعود الزائفة. لم يكن يعد ويخلف. انها كلمات اسمعوها ايها الناس ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في عامكم هذا. الدماء والاموال حرام. حرام على المسلم ان يعتدي على دم اخيه المسلم او على ثم ماذا؟ كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في بلدكم هذا في مكة، في شهركم هذا ذي الحجة. ثم يستطرد الرسول قائلا: إن الربا تحت قدمي موضوع، لا ربا في الإسلام، وقد أصبح الإسلام يغتال في كل مكان، الزنا في شارع الحرم جهارا نهارا، عري النساء، موائد القمار، القتل، الغيبة، السرقة، حتى في بيوت الله توضع المساجد تحت الرقابة ليرى ماذا يقول الإمام. حتى الإسلام لم يجد روحة حتى في بيت الله رب العالمين. إسلام يغتال في كل مكان، الربا حرام والأخذ بالسعر حرام. ثم يقول المصلح العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه: واتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أي محبوسات في بيوتكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. ثم يقول الحبيب: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلم تضلوا بعدي كتاب الله. ثم يسأل أصحابه: وأنتم تسألون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالت الأصحاب: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فقال الحبيب: اللهم فاشهد. كلمات موجزة المبدا، لكنها عظيمة في معناها ومغزاها ومرماها. وإذا بالإرسال ينقطع لحظة، وإذا بالصمت العميق يلف المؤتمر الإسلامي العظيم، وإذا بالحبيب محمد يقول لجرير البجلي: يا جرير استنصت الناس، أيمرهم أن ينصتوا. إذا هناك بلاغ إسلامي خطير يتوجه به الرسول إلى جميع المجتمعين، فيقول لهم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لا إله إلا الله. كأنك يا سيدي تستشف الغيوب، كأنك تنظر من وراء الحجب فترى أن المسلمين سيقتل بعضهم بعضا. الحرب الدائرة الآن على قدم وساق بين العراق العميل، بين العراق العميل لأمريكا. فأمريكا لا تنسى رجال سفارتها في إيران، ولا بد أن يدفع إيران الثمن غاليا، يدفع ثمن الرهائن غاليا. فكيف تصنع أمريكا لتدفع إيران الثمن غاليا؟ هل تهاجمها؟ لقد هاجمت أمريكا إيران ولكنها فشلت، سقطت الطائرات ليلا، أهل إيران نائمون، ولكن الله لا تأخذه سنة ولا نوم. فقوات أمريكا الخاصة، رجال الكوماندوز، ركبوا الطائرات بعدما مكث كارتر طوال سنة كاملة يعد في هذا الهجوم، ولكن الله خيب كيده فسقطت الطائرات ليلا. أتاها الله من حيث لم يحتسبه، سقطت الطائرات. فهل تنام أمريكا؟ هل تنام أمريكا عن جواسيسها في إيران؟ لا، لا، ان الحرب بين امريكا وايران ليست حربا سياسية، ومن قال انها حرب سياسية فانه لا يدري في مجريات الاحداث شيئا. الحرب بين امريكا وبين ايران حرب عقيدة. يقول تعالى: وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. فماذا تفعل امريكا؟ اتدخل هي بالاساطيل ايران؟ لا، ان هذا العمل سيثير مشاعر المسلمين ضدها. اذا فماذا تفعل؟ هناك كلب من كلاب فيضها يريد ان ياخذ مكانة الشاه الخليع، فامريكا تجنده وتجند جيشه ليهلك الحرث والنسل ويقتل الابرياء بالالوف وتسيل الدماء، وامريكا تصل من عليائها. امريكا لها مخالب قط، لها عملاء. صدام الذي يقول ان اهل ايران فرس ومجوس، لا والله، ان اهل ايران مسلمون موحدون بالله، دخلوا الاسلام في عهد الفاروق عمر بن الخطاب، دخلوا الاسلام، ومنهم ابو حنيفة النعمان بن ثابت، ومنهم علماء المسلمين، ومن اهل ايران الامام الغزالي رضي الله تبارك وتعالى عنه من اصفهان صاحب كتاب الاحياء، ومن لم يقرأ كتاب الاحياء فليس من الاحياء، منهم الامام الغزالي، ومنهم عباقرة اللغة والتفسير والحديث. يا رأس النفاق والعمالة، كيف ترميهم بانهم مجوس؟ فمن اهل العراق؟ اهل العراق كما يحدثنا التاريخ كان يحكمهم رجل يسمى النمروز، الذي قال لابراهيم: انا احيي واميت. كان من اهل العراق، واهل العراق هم الذين اشعلوا النار للخليل ابراهيم ورموه فيها، واهل العراق هم الذين قتلوا عثمان بن عفان، واهل العراق هم الذين هجموا على الامام علي في رمضان وهو يصلي الفجر بالمسلمين اماما وقتلوه وهو واقف بين يدي الله، واهل العراق هم الذين قتلوا الحسين ابن بنت رسول الله، واهل العراق هم الذين فصلوا رأس الحسين، واهل العراق هم الذين دخلوا على الحسين بشربة ماء ومات الحسين وهو عطشان، واهل العراق هم الذين شهدوا زينب ومعها 80 من آل بيت رسول الله. فكيف هذا؟ كيف هذا؟ أقلبت الأوضاع يا صدام؟ أقلبت الحقائق يا صدام؟ يا صدام أين شجاعتك في بيت المقدس؟ أين شجاعتك في أفغانستان؟ أين شجاعتك في فلسطين؟ إنها المهزلة والمأساة والملهى. نعم يا سيدي يا رسول الله، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعندئذ ينقطع الارسال مرة اخرى لان هناك وحيا ينزل. ولما افاق الرسول بعد ان رفع الوحي، اذا بالوحي اربع بشريات تنزل على سيد الكائنات. البشرى الاولى: اليوم ايس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوه. البشرى الثانية: اليوم اكملت لكم دينكم. البشرى الثالثة: واتممت عليكم نعمتي. البشرى الرابعة: ورضيت لكم الاسلام دينا. وتلاها الرسول على اصحابه الاصحاب لما سمعوها فرحوا، اراهم الان وقد ارتسمت على وجوههم ابتسامات السرور. الا رجلا واحدا لما سمع تلك البشريات بكى بكاء النهر. اتدرون من هذا الباقي؟ انه ابو بكر الصديق. ما يبكيك؟ ما يبكيك يا صديق؟ اتبكي والبشريات تترى؟ اتبكي والمسلمون جميعا في فرح؟ ما يبكيك؟ قال ابكي لان اجل رسول الله يوشك ان ينقضي. فمن اين اخذت هذه الدلالة يا صديق؟ قال الم تقرأ اليوم اكملت واتممت ورضيت؟ هل بعد الكمال والتمام الا وفاة رسول الله؟ ابكي لان الرسول سيرحل من عالم الدنيا الى رحاب الحق. انه الفهم البصير، انه الفكر الساقط، انه العمق في الفكر، انه القلب الزاكي. ايها السادة، ووقف الرسول بعرفات وبعد غروب الشمس افاض الى المزدلفة، وفي الصباح وقف بالمشعر الحرام ورمى جمرة العقبة بسبع عصيات، وبعد ذلك ذبح وحلق وعاد الى البيت فطاف طواف الزيارة، وعاد الى منى فداس بها، ثم اصبح فرمى الجمار الثلاثة باحدى وعشرين حصاصا، ثم بات ليلة اخرى بمنى ورمى الجمار باحدى وعشرين حصاصا، ثم عاد الى البيت الحرام وطاف طواف الوداع. ارى الرسول الان يتوجه الى المدينة عائدا. معشر السادة، واترك الركب الكريم يسير الى مدينة رسول الله لاعود بكم من هنالك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها رب العزة وانك لعلى خلق عظيم. ايها الاخوة الاعزاء، تعالوا لنزور رسول الله بعدما عاد بسلامة الله، بعدما ادى حجة الوداع ونزلت عليه البشريات الاربع في يوم عرفة. فهذه هي الاجابة على السؤالين اللذين طرحناهما في صدر الخطبة. مكث في المدينة شهر المحرم وصفر، وفي شهر ربيع، في شهر ربيع الاول، وذات ليلة صفت سماؤها وطاب هواؤها ورق ماؤها، قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لغلام له يسمى ابا مويهبة، قال له يا ابا مويهبة تعال لنزور مقابر البقيع، فان الله امرني بزيارتها هذه الليلة. اخوتي، السكون عميق، والليل قد ارخى سدوله وغارت نجومه، وارى سيد الخلق واقفا الان بين المقابر ينادي على اصحابها ويقول السلام عليكم يا اهل القبور، هنيئا لكم ما اصبحتم فيه مما اصبح الناس فيه، لقد اقبلت الفتن يتبع اخرها اولها، والاخرة شر من الاولى. فتن كقطع الليل المظلم نحن نعيشها ونحياها، نحن نعيشها. المسلمون قد اعمل فيهم السيف ومضوا على حرب العراق وايران 27 يوما، والامة العربية والاسلامية تقف موقف المتفرج. حتى يوم الجمعة الماضي بلغ عدد الدولارات التي انفقت في هذه الحرب 40,000,000,000 دولار. 40,000,000,000 دولار. لو ان هذه الالوف من الملايين وزعت على شعب مصر البائس لكان نصيب كل فرد منا 1,000 دولار كل فرد. ولكن الحكمين يحكمان المباراة بكل حرص وحذر، روسيا على حدود ايران وامريكا في مضيق هرمز، والبترول يشتعل والصناعات تدمر والارواح تزهق، وويل لمصر من امريكا. امريكا وروسيا هما العدوتان اللدودتان للاسلام. امريكا امدت مصر قريبا ب26,000,000 دولار. اتدرون لماذا؟ لشراء السكر، لشراء الزيت، لشراء الدقيق. لماذا؟ لتحديد الناس. 26,000,000 دولار من امريكا الى مصر لتحدد نفسها. اطمئني يا مصر، اطمئني يا امريكا، فان النسل محدد بطبيعته لانه لا زواج. هل هناك احد يستطيع الزواج في هذه الايام؟ هل يستطيع شاب ان يتزوج قبل ان يبلغ 40 عاما؟ لا يمكن، لا يمكن. اذا وجد الزوجة لا يجد السكن، واذا وجد السكن لا يجد خلو الرجل، واذا وجد الخلو لا يجد ما يشتري به الحجرات من دمياط. فاين الزواج؟ الزواج وقف حاله، وقف حاله. واذا قلت للشاب تزوج يقول لك ولماذا اتزوج؟ ان المتزوج كصاحب الملك له مسكن واحد، اما العادل فكالمستاجر له في كل يوم شقة ان شاء. سيما وان السنا والاختلاط اصبح كلا مباحا، وبشر الزانية بخراب بيته ولو بعد حين. لماذا يتزوج الشباب؟ هناك شارع مفتوح، وهناك خمر تباح، وهناك نساء عاريات، وهناك ضلال وبعد عن الله، وهناك افلام واقلام. يا اهل القاهرة، ان الذي حدث في الجزائر قد يكون قريبا بيننا، قد يكون قريبا بيننا. ان زلزال الجزائر استمر 2 دقيقة، لكنه دمر قرى باسرها كانت تعيش على وجه الارض، وفي 2 دقيقة نزلت الى بطن الارض. اطفال يصرخون، ورجال يولولون، ونساء يعولون. فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها، فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضاد. من اين؟ من اي المصانع الحربية؟ من اي القواعد الجوية؟ من اي المدرعات؟ من اي الصواريخ؟ من اي الدبابات؟ من اي القنابل؟ من اي القاذفات؟ مسومة عند ربك. هل هذه الغارة قاصرة على الجزائر وحدها وعلى مدينة الاصنام وما حولها؟ لا، ليست قاصرة. اسمع معي، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. الله الله الله. زلزال حدث يوم الجمعة الماضي، الناس نائمون والواحد القهار لا ينام، الناس يغطون في نوم عميق والمنتقم الجبار لا ينام، الناس في مدينة الأصنام نائمون والقرى آمنة هادئة، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ثم مات. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ثم ماذا؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وحد الواحد. غارة، غارة سماوية، لا أقول غارة جوية، فإنها لم تستعمل فيها طائرات ولا دبابات ولا مدفعية ولا حقول ألغام ولا صواريخ. غارة أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. غارة، غارة استمرت دقيقتين، بلغ عدد القتلى والجرحى والمشردين من هذه الغارة 400,000، 400,000، اي ما يقرب من نصف مليون، ما بين قتيل وجريح ومشرد. حتى وانا اسمع اذاعة لندن الصباحية اذا بصحيفة التايمز تقول ان رجال الانقاذ وهم ينقذون سمعوا تحت الانقاض صراخ طفلين يستغيثان، طفلي طفلي، ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يا معشر الزاد، ان الذي حدث في الجزائر ليس بعيدا عن القاهرة، ليس بعيدا عن القاهرة. يا شارع الحرم قص عن الحرام، يا خمارات اتق الله خالق الكائنات، يا قمار اتق الواحد القهار، يا نساء اتقوا صاحب العظمة والكبرياء، يا ظلمة اتقوا من لا يغفل ولا ينام، وحدوا رب الارض والسماوات. 26 مليون دولار من الولايات المتحدة، من عدوة الله، من امريكا لتحديد نفس المسلمين، وانفق منها 10 ملايين على الضالين المضللين المضللين الذين يدعون انهم مسؤولون عن تنظيم الناس. ونسوا ان الواحد الديان يقول أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أفرأيتم النار التي ترون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون من الذي خلق الزرع ومن الذي خلق الماء ومن الذي خلق النار ومن الذي خلق المني الذي خلقنا منه إنه الله فكيف نحارب الله وندعي أننا سنعدد لك اتقوا الله فإن الزلازل قد أقبلت وزلزال واحد يستمر دقيقة واحدة جدير بأن يجعل عالي القاهرة سافلها اتقوا الله اتقوا الله فإن السماء قد غضبت علينا غضبا شديدا نحن نحارب الله على أرضه أيها الإخوة ويعود الرسول من مقابر البقيع فيشكو صداعا ألم به وينام على فراش المرض والصداع يشتد ينام 13 يوما والحمى تهزه هزا حتى قال لأصحابه إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم وتعالوا معي لنصور الرسول وهو في مرض الموت أرى أمامي عبد الله بن مسعود على رأس وفد من الصحابة الأجلاء يدخلون على رسول الله وهو على فراش الموت الرسول ينظر إليهم بعينين مليئتين بالرحمة ويقول لهم مرحبا بكم حياكم الله وأفقاكم الله وسددكم الله ونفعكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وألا نتكبر على الله في بلاده وعباده فإن الله قال لي ولكم فلبئس مثوى المتكبرين وقال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمستقيم أيها الإخوة الأعزاء عبد الله بن مسعود يسأل الحبيب المصطفى يقول يا رسول الله متى الأجل فيقول له الحبيب يا ابن مسعود لقد دنا الرفيق الأعلى والكأس الأوفى وسدرة المنتهى يقول ابن مسعود فمن يغسلك يا رسول الله يقول له الرسول يغسلني رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم ويدعو الرسول عليا ويقول له يا علي إذا غسلتني فلا تنظر إلى عورتي فإني دعوت الله أن يأخذ بصر من نظر إلى عورتي يقول علي دخلت لأغسل رسول الله فلم أستطع أن أخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا فظل لابسا قميصه وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الشريف بالقميص قال ابن مسعود يا حبيب الله ففيما نكفنك قال في ملية بيضاء يعني في ثوب أبيض من صنع اليمن قلت يا رسول الله فمن يصلي عليك قال الحبيب إذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعة وحدي فإن أول من يصلي علي الله رب العالمين الله الله الله يا سيدي يا رسول الله دعوني على شفير القبر ساعة واحدة فإن أول من يصلي علي الله، ثم يصلي علي جبريل وميكائيل، ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت، ثم ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا علي. أيها السادة الأعزاء، قالوا فمن يدفنك يا رسول الله؟ قال رجال من أهل بيت الأدنى فالأدنى مع ملائكة كثيرين يرونهم من حيث لا ترونهم. وقبل أن يغلق باب الحوار بين ابن مسعود وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب لابن مسعود: يا ابن مسعود، أبلغ من غاب من صحابتي مني السلام، وأشهدكم يا أصحابي أنني أسلم على كل من قال لا إله إلا الله. ويسلم الرسول الروح وهو ألفظ الأنفاس الأخيرة. سأل عائشة سؤالا: كم عندي من المال يا عائشة مع تركة رسول الله؟ هل قالت له: لنا في بنوك سويسرا 1,000,000,000، وفي بنوك واشنطن 1,000,000,000، وفي بنوك لندن 1,000,000,000، وفي بنوك باريس 1,000,000,000؟ قالت: ليس عندنا الا 7 دنانير يا رسول الله. الدينار يساوي 50 قرشا بالعملة المصرية، يعني 3.5 جنيه. قال لها الرسول: تصدقي بهن يا عائشة قبل ان اموت. وبعد لحظة سألها: هل تصدقت بالدنانير يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله، شغلي بمرضك انساني ان اتصدق بها. فبكى الرسول وقال كلمته الشهيرة: كيف يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دنانير؟ شيء خطير، شيء ايها الاخوة الاعزاء. والان آن الاوان لنزور قبر رسول الله. تعالوا نزور القبر الشريف. نحن الآن متوجهون إلى الروضة الشريف، نحن الآن واقفون أمام القبر الشريف. السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. أيها الإخوة الأعزاء، تأخروا إلى اليمين مقدار ذراع. نحن الآن أمام قبر أبي بكر الصديق. السلام عليك يا أبا بكر الصديق. تأخروا ذراعا إلى اليمين مرة أخرى. نحن الآن أمام قبر عمر. السلام عليك يا عمر بن الخطاب. أيها الثلاثة الأبطال، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اشف أمراضنا وارحم امواتنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ دماء المسلمين، اللهم وحد شتات المسلمين، اللهم انصرنا على اعدائنا، اللهم اعد المسجد الاقصى الينا يا رب العالمين. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أيها الإخوة الأعزاء، غدا يوم عرفات فصوموه، فإن صيام يوم عرفة كما أخبر الصادق المصدوق يكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة آتية. صوموا يوم عرفة عسى الله أن يغفر لنا ذنوبنا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأقم الصلاة. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. قال تعالى: فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وحد الله. يستحب لمن ضحى ان يقسم الاضحية الى ثلاثة اقسام. ما توحد يا مسلم لا اله الا الله. هي الاضحية عبارة عن ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله تعالى. ثلاث كلمات عايزين نتكلم فيهم النهار. ذبح حيوان مخصوص هو ايه؟ ثلاث انواع من الامعاء: الابل والبقر والغنم. غير الثلاثة دول ما تسماش اضحية. يعني ما يجيش واحد يوم العيد يشتري جزء ارانب ويذبحه ويقول لك انا ضحيت النهار. لا لا، سيبك من شغل القنارف ده. هو كان في واحد بتاع طيور في شارع عبده باشا حب يتكلم بالنحو فكتب على قفص الارانب رطل القنارف بثمانية ساعات. كان زمان بقى 52 كده. فزميلي لما قراها بيقول لي: القنارف دي جمع ايه؟ قلت له: يا ابني جمع قن رب، ملهاش صلة بالارانب ابدا. الحب يتكلم بالنحو فقلي بالهمز قاف، عامل زي المعزة اللي كانت ملزمة نحو طلعت من جوه تقول ما. انا عايزك توحد الله. يبقى الاضحية لابد تكون واحد من هذه الانواع الثلاث: الجمال او البقر او الغنم. طيب لها شروط. الجمل ما يقلش عن 5 سنين، والبقرة ما تقلش عن 2 سنين، والغنم ما تقلش عن 1 سنة الا اذا كان ضأن. فالضأن يصح الضحي بيه وعنده 6 اشهر، لان لحم الضأن بيبقى لحم ايه؟ جيد. تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وذو علم ينام على التراب. فالجمل يبقى ابن 5 والبقرة تبقى بنت 2 سنين والغنم يبقى ابن 1 سنة الا اذا كان ضال يبقى يجزئ فيه 6 اشهر. طيب انا لما احب اشتري الاضحية هروح اقول له: هات شهادة الميلاد يا ابني اللي بتبيع عما تشوفها من مواليد كام. قرار اللي طلع بك النهار مش عارف ايه بقى، نقل المادية من محافظة لمحافظة. يعني يفرض لا مؤاخذة ان في خروف اتولد في محافظة الغربية، لو اتفقر راح الاليوبية يعملوا له محضة. قال دي اللي هتحل مشكلة اللحم. والله ده احنا مشاكلنا ما احلاها غير ربنا بس، ان البشر لا يقوى على حلها. والله انا عايز اتوحد الله. يبقى انت تشتري الشيء وتقول لي: يا ابني ده عنده 5 سنة، وتاخد من كلامه وهو يبقى المسؤول امام الله. الجمل يجزي عن 7، يعني ممكن 7 يشتركوا بجمل وممكن 7 يشتركوا ببقرة، انما الغنم ما يصحش غير واحد بس اللي يذبح. يعني ما يصحش تجيب 7 من الشارع تقول لهم يلا نشترك في معزة. لا يبقى يعني برضه مش وديها يا عم، اشترك في معزة ليه؟ هيطلع لك منها قد ايه؟ لا انت طالع لك حاجة من بيت الكلام ولا ميت هوفن كمان ولا حكوة ولا فليت ولا سكولوب الكلام اللي بيطلعوه في المعيش. ها يبقى الغنم عن 1. يعني انا واهل بيتي مثلا اشتري كل حي من عيالي راس غنم؟ لا، 1 هو واهل بيتي. انما ما يروحش يشترك بقى يجيب لي 6 من اهل الشارع ويجيبوا المعزة في الشارع ويذبحوها اشهد وناي احنا ضحينا. لا، في وقت مخصوص، الوقت اللي تسبح فيه الاضحية يكون بعد صلاة العيد. ليه؟ النبي قال: من ذبح قبل الصلاة فليعد ذبيحته، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أدى السنة. ونحدي إدراك احنا واعين فيه. ليلة العيد تلاقي الجزار طول الليل قبل ما نصلي الفجر يقول لك جزار، والناس تنادي له يذبح بالليل. طب انتوا ذبحتوها على ذمة مين؟ ده لسه الناس ما صلتش العيد، يبقى لا تقبل. ليه؟ ربنا قال إلا أتيناك الكوثر فانحر لربك وصلي، ولا فصلي لربك وانحر. هاتفنا الآية، هاتفنا الآية. قلنا لا ننحر الأول وبعدين بنصلي على مهلنا. بيفكروني بالشاويش بتاع السجن الحربي لما كانوا يروحهم عشان يتوضوا ويصلوا، يقوموا عايزين يدخلوا دورة المية الناس اللي بتعذب المسلمين، واقفين طابور على دورة المية، ودورة المية كبني واحد الحنفية بتاعت الوضوء فضلت. يقوم الشاويش الجاهل يقول لهم ايه؟ طب ما تتوضى يا بنت هو الاول وبعدين يدخل دورة المية. هو مش عارف، هو مش عارف ده هم جايبينه عبارة عن آلة صماء لا تسمع ولا تحي. هو بني آدم بس ناقص يتركب له دي الجد. لو يتركب له دي خلاص بقى حتة حيوان محترم. قال اتوضى انت هو الأول وبعد كده بايه؟ ادخل دورة المية. حاجة شيء غريب الحقيقة يعني. تحفة. تحف. والله. وحد الله. يبقى الوقت لابد يكون بعد صلاة العيد. قبل الصلاة لا تسمى اضحية. وانت مستعجل ليه؟ طب ما انت عندك اذبح اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. ده الاربع ايام بتوع العيد كلهم يصحي فيهم الدم. يبقى انت مستعجل ليه في العيد؟ ما تاخدش ثواب الاضحية. ابدا. ايه كمان؟ البنية القربة الى الله. خد بالك من الكلمات دي. فيها ناس بتذبح يوم العيد فعلا بس ما فيش على ذهنه حاجة اسمها قربة الى الله. يعني انت لو سألت الناس اللي هم الهايلايت، الناس اللي فوق اللي بتذبح يوم العيد فعلا بس المدام مش بتذبح، لو قلت لها انت بتذبح النهاردة ليه؟ تقول لك بطاح كان بيعمل كده. طب يا هانم ما عندكش فكرة ان سيدنا ابراهيم كان رايح يذبح ابن اسماعيل؟ تقول لك اسماعيل مين؟ انت مش عارف سيدنا اسماعيل؟ لا ما اعرفش غير اسماعيل يا سيد. هي دي اضحيه؟ دي اضحيه برضه؟ ابدا. اشترط في الاضحيه انك تنوي بها وجه الله. تنوي بها ايه؟ وجه الله. انما ما شاء الله علينا النهارده اللي بيذبح لا عنده فكره عن ابراهيم ولا عن سماعين ولا عنده فكره عن عيد الاضحى بانها بتذبح ليه في عيد الاضحى. لان النهارده اللي بتعلم له كلمتين في اللاسيه فرنسيه او بيدخل الجامعه الامريكيه بينسى دينه اسلامه ونبيه وقرانه. واحنا عايشين مع الاسلام؟ هو لو كان البلد فيه ريحه من الاسلام كنت تقرا في الجرايد فرقه هاني مهنا ستقيم حفله للرافضه نجوى فؤاد تعبر فيها عن تاريخ مصر بطريق الرقص. مش عارف ده هتعبر ازاي عن تاريخ مصر بطريق الرقص؟ يعني لما هتيجي تتكلم مثلا عن موقعة انجلون ترقص ازاي؟ ها؟ اشياء غريبة. لو المصيبة هاني مهنة يعني نفس الكلمة تنفع عليها هاني مهنة هاني مهنة يلا تهنى اي كلام. اي بلد تعبر عن تاريخ مصر بطريق الرقص؟ شيء غريب. اعلان ثاني يقول لك المطرب العالمي خليو. خليو خلي بالك من خليو خليها خلي. يقيم حفلة ساهرة في المينا هاوس. الله يوسع ابو عادة. تذكرة كام؟ درجة اولى بمئة جنيه وتانية بخمسة وسبعين اعلان. والاخر يقول لك ان الناس بتحقد. طب ما هو لابد الناس تحقد لان الحقد ناشئ عن الظلم والنفاق. ما دام فيه ظلم ونفاق لابد يكون فيه حقد. لما الاقي واحد راكب شيفورليه وراح يطلع تذكره ب 100 جنيه عشان المطرب العالمي خليو خواجه خليو ها؟ شايفه بيقطع تذكره ب 100 جنيه وانت صاحب اسره عندك سته اولاد ومراتك تبقى الفاميليا كلها ثمانيه عشان تطبخ طبخه يوم الخميس اسمه الخميس الحزين. ايوه تجيب كيلو لحمه باتنين ونص. هذا ده لو الجزار ابن حلال. انما ده الجزار عنده اوامر انه يخلي تلت الكيلو دهنه وتلت الكيلو الثاني شغط وتلت حاط. يعني المهم ما يجيبش لحمه ابدا. اذا قلت له التسعيره كده ما تتهمش بالفعل ده هو معاه سكينه هنزل رقبه الزبون. ولذلك الواحد صاحب قدام الجزار يلتزم الادب. يعني اوعى تطول لسانك. انا ما تفهمش بايده ده السكينه ويطفر على طول. اصحي يعني راجل جراح خطير. يعني جراح من الدرجه الاولى. هيديك الكيلو اللحمه باتنين ونص عشان كمان تطبخ الطبخه. عايز شويه رز على شويه عيش على شويه خضار. بلاش ابعد عن البسله وابعد عن الباميه. خليك في الكوسه. عشان تبقى حوسه. طيب يعني المهم هتكلف الطاسه كمان 150 ساعة يبقى ده 4 جنيه. انت بسلامتك بتاخد 30 جنيه يبقى 4 جنيه. خدوا 4 ايام في غدوه. مرتب 4 ايام في غدوه. وابص الاقي واحد داخل ب 100 جنيه عشان يسمع المطرب خليو. قال لي طبعا لابد يحكي. هو ايه الكلام ده؟ هو انتم مفكرين ان الناس ملايكه؟ الناس بشر. ده لما يشوف واحد راكب عربيه فخمه شوفر ليها مرسيدس بنز يقول يا سلام شوف يا جدع العربية والله الواحد يتمنى يموت شهيد تحتها. يا سلام يا سلام يا شهيد المرسيدس. فغلط. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. انا عايزك توحد الله. يبقى ذبح حيوان مخصوص في وقت مخصوص بنية القربة الى الله. يعني تكون نيتك ان هذا العمل تقدمه عبادة لله. فاذا انقلبت العبادة الى عادة لا ثواب عليه. يعني في ناس كتير بتذبح بس ما بتذبحش لله. بتذبح عشان خاطر تدعي ميمي وفيفي وزوزه. ونمشي. تبص تلاقي في الجرايد مكتوب ايه؟ تم عقد زواج الانسة نانسي على الانس نلسون. ايه ده احنا فين يا فندم؟ احنا فين؟ شيء غريب. شيء غريب بعد ما توحد من لا يغفل ولا ينام. ويجي يذبحوا الخروف ويحمروه وتنحط ازاز الشمبانيا بعد اضحيه. اضحيه برضه جنب الخمره والرقص والضنص حاجه غريبه الحياه. يبقى لابد لاضحيتكم بنيه ايه؟ القربه الى الله. طيب يشترط في الاضحيه ان تكون سليمه من العيوب. يكون عينها سليمه ورجلها سليمه ودنها سليمه. ليه؟ لانك ستقدمها هديه الى مالك الملك وملك الملوك. ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. ولذلك سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه كان كل ما هو ماشي يتصدق على الاطفال بقطع السكر. مال يجيبوا قوالب سكر وينادي على الاولاد يدي لكل واحد الف سكر. فبيسالوه اشمعنى يا حسن ما بتصدقش الا بالسكر؟ قال لانني احبه. والله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف الكلام شوف الكلام. ولذلك الاسلام عارف طباع النفس البشرية. لو قال طلعوا الاضحية كلها صدقة. قال لا. امال انا ذبحها لي وتعب نفسي ما كلش منها انا وعيالي؟ ده كلام ايه ده؟ ربنا قال له لا قسمها ثلاث. تلت انت وعيالك وتلت تهادي بيه اصدقائك وتلت للفقراء والمساكين. بس بشرط ان يكون اعظم الاسلاك الثلاثة ما تخرجه للفقراء والمساكين. فتوحد الله رب العالمين. ليه؟ لان ربنا قال يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. انفقوا من طيبات ايه؟ ما كسبتم. وبعدين بيقول ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد. يا سلام. يعني الشيء اللي تحب تاكله طلع منه. يعني ما يجيش الفقير تكون انت خلصت بقى على بيت الكلاوي وخلصت على العكوة والفلتو والاسكولوب فاضل ايه؟ تعالى خد الكمر تحتك دي. الكمر عبارة عن كرش. قال وانت بتتخلص منها عشان ما تقلبش بريحة البيت. قال هو النهاردة حد بيفتكر الفقير اللي بعد ثلاث ايام من الاكل طبق ملوخية بايت يكون عمال يبقلل كده بيضرب بالقلة. ادي الجمل خد هذه الملوخية دي يوم الفقير يشربها يسكر منها لانها اتخمرت. ده بس ما يفعلوك كل. طب انت هتكسرك ليه الفقير؟ هتعلمه شرب الخمر اخضع عليه. ده كلام. ده كلام. ولذلك شوف سيدنا النبي محمد، يا سلام، بعد ما ذبح الأضحية دخل آخر النهار، سأل الأزواج ماذا بقي من الأضحية؟ قالوا له يا رسول الله وزعناها كلها ولم يبق منها سوى ذراعها. يا خبر ابيض، الذراع اللي هو عبارة عن الرجل اللي وسطها اللي احنا بنسميها كوارع دي. تعرف النبي عليه الكلمة في غاية العظم، قال كلها باقية إلا ذراعها. خد بالك، خلي الكلمة دي بقى شوية معايا. انتوا فاضل ايه من الخرسان اللي ذبحناها؟ قالوا طلعناها كلها، ما فاضلش غير الذراع. النبي قال كلها باقية إلا ذراعها، يعني كل اللي انتوا طلعتوه ده باقي عند الله. ما عندكم ينفد وما عند الله باقي. ولذلك السيدة عائشة في عصر معاوية ابن ابي سفيان تصدقت بمئة الف درهم في يوم واحد. تبعث الجارية روحي بيت فلان وتسر لها السرة وتيجي. تعرف المغرب الدنس، عائشة تسأل الجارية تقول لها ماذا عندك من الطعام لانني صائمة. قالت لها يا ام المؤمنين ليس عندي طعام. شوف تصدقت بمئة الف درهم ونسيت طعام افطارها. ليه؟ كانت في حالة اندماج مع الله. خلاص اندمجت في طاعة الله.